وضع الركن فوق. لا لا لا فوق خالص في لا في الأفعال التي لم تستعمل إلا مبنية للمفعول. طيب خلاص تقريبا هو